لك تعال احضني احضني خليني انسى الكون. دنيا بعد ما تهمني ويهمني بس انت امي تكون. ولك تعال احضني احضني خليني انسى الكون. دنيا بعد ما تهمني ويهمني بس انت امي بس لا تمر قدامي يا غرامي العالم انسابي وبصح وحب أحلامي وإيامي مولتني قلبي عليك. بس لا تمر قدامي يا غرامي العالم انسابي وبصح وحب يصعب علي يا حالي يا حالي لو ما اشوفك يوم. لازم هواك الغالي يا الغالي اشم قبل النوم. يصعب علي يا حالي يا حالي لو ما اشوفك يوم. لازم هواك الغالي اشم قبل النوم. ما اقدر اني بدونك وعيونك لو ما ادريك ملهوم. احلى حبيب بكوني وعيوني غيرك ابد ما تشوف. ما اقدر اني بدونك وعيونك لو ما ادريك ملهوم. أحبك الله الشاهد حب زايد حب القلب منحوت. أتحدى تعرف واحد بس واحد مثلي عليك يموت. أحبك الله الشاهد حب زايد حب القلب منحوت. أتحدى تعرف واحد تحضني خليني أنسى الكون.